فتأليس زال دائما كفي ولا يري العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى حوهر فجر فمضمر الشان اسما وإن وقع مسموهم ما استبان أنهم تنع وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدما ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا دشتهر وبعد أن تعيض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل وبعدما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات أعملت كليس لا وقد تري لات وإن ذا العملا وما للات في سوى حين عمل فحذف ذي الرفع فشا والعكس قل ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا فكعسى حرى ولكن جعلا خبرها حتما بأن متصلا وألزم اخلولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء نزرا فمثل كان دام مسبوقا بما ومثل كاد في الأصح كربا وترك أن مع ذي الشروع وجبا كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلك واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا بعد عسى اخلولق أوشقت يرد غنا لأن يفعل عن ثان فقد وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتق الفتح زكم لإن أن ليت لكن لعلك أن أكس مالك كان من عملك إن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو دغني وراع ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتدا وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل ألقى باللام كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجاءة أو قسم للام بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزى وذا يضطرد في نحو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لمبتدا نحو إني لوزر ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا فقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العذا مستحوذا وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن فخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغري عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم نكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل الذكر لو وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي عمل إن اجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب فيها مضافا أو مضارئة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حولا ولا قوة والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا فمفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي والعطف إن لم تتكرر لحكما له بمار النعت ذي الفصل انتما وأعطلا ما همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهامي وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر انصب بفعل القلب جزئي ابتدا أعني رأى خلا علمت وجدا ظن حسبت وزعمت مع عد حجا درى وجعل الذك اعتقد وهب تعلم التي كصير أيضا بها انصب مبتدا وخبرا وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبلها فالأمر هب قد ألزما والأمر هب قد ألزما كذا تعلم لغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زك وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشان أولى ما ابتدا في موهم إلغاء ما تقدما والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لمبتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة ولرأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتما ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل فأزري القول كظن مطلق عند سليم إنه قل ذا مشفقا إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صرى أرى وأعلم وما لمفعول علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقق فإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتسا وكأرى السابق نبأ أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر وجرد الفعل إذا ما أسندا باثنين أو جمع كفاز الشهدا وقد يقال سعد وسعد والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرا وتاء تأنيث تر الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفي من ذا تحري وقد يبيه الفصل ترك التاء في نحو أنت القاضي بنت الواقف والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة بني العلا والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللمن والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بينوا والأصل في الفاعل أن يتصلا والأصل في المفعول أن ينفصلا وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجيء المفعول قبل الفعل وأخر المفعول إن نفس حذر أو أبنر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر وشذنه خاف ربه عمر وشذنه زان نوره الشجر ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كميل خير نائلي فأول الفعل الضمن والمتصل بالآخر اكسر في مضي كبصل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى والثانية التالية المطاوعة كالأول جعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كاستحلي واكسر أو اشمن فثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشكل خيف لفظ يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب وما لفا باع لما العين تلي فاختار وانقاد وشب ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوم بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد fil lafzi maf'ulun bihi wa qad yarid bi ittifaqin qad yanubu tsani min babi kasafi maltibasuhu min fi babi dhanna wa ara man ushtahar wa la ara man an idzal qasdu dhahar wa ma siwa an naibi mimma ulqa bir rafi'in nasu lahu muhaqqaqa in madmar ismin sabiqin fi'lan shaghal anhu bi nasbi lafzihi awil mahal fasabiqan sifu bi fi'lin udmira hatman muwafiqin lima qad udhira wa nasbu hatman in tala sabiquma yakhtassu bil fi'li ka in wa haythuma wa in tala sabiquma bil ibtida yakhtassu fa ar-raf'a tazimu abada kadha idza al fi'lu tala ma lam yarid ma qablu ma'muran lima ba'du wujid wa ikhtira nasbun qabla fi'lin dhi talab wa ba'da ma ila'uhu al فعل غلب بعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وإن ترى المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح فعل ودع ما لم يبح ففصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري وسو في ذا الباب غصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل فانصف به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذا فعل اللوى المضاهق عن سسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرض أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدى وعد لازما بحرف جري وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يضطردوا مع أمن لبس كعجبت أن يدوا والأصل سبق فاعل معنى كمن إن ألبسا من زاركم نسج اليمن ويلزم الأصل لموجب نرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر ويحذف الناصب إن علما وقد يكون حذفه ملتزما إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة فأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم ما التزما كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر أو بمضمر لغير رفع أوهلا والحذفه الزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نصف فكونه أصلا لهذين تخف توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجذل فما لتوكيد فوحد أبدا وثن واجمع غيره وأفردا وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا لذ كندلا وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا والثاني كابني أنت حقا صرفا كذا كذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عبلة. Baik, kita merujuk seperti yang sudah kita sepakati kemarin. Al-maf'ulul mutlaq. Al-masdar ismu ma siwa zamani min madlulay al-fi'li ka'amnin min amin. Silakan di i'rab dan dijelaskan faedahnya. Wala nazim rahmatullahi alaih. Al-masdar ismu ma siwa zamani min madlulay al-fi'li ka'amnin min amin. Al-masdar مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره اسم خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف ما موصولة مبني على سكن في محل جر مضاف إليه سوى ظرف مكان مبني على السكون في محل جر مضاف إليه في محل نصب على ظرفية والظرف متعلق محذوف وجوبا صلة وهو مضاف الزمان مضاف إليه مجور وعلامة جر الكسر الظهر إلى آخره من مدلول الفعل جار ومجور متعلق بما يتعلق سوى أي سلة موصول كأمن من أمن أتوا وهو مضاف الفعل مضاف إليه مجور وعلامة جره الكسر الظهر إلى آخره كأمن من أمن كاف جار الكاف وحرف جر أمن اسم مجرور بالكاف وعلامة جر الكسر الظهر إلى آخره والجار والمجرور متعلق محذوف خبر لمبتدأ محذوف تقدير وذلك كائن كأمن من أمن من أمن جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لأمن ومعنى البيت مصدر adalah isim yang menunjukkan selain zaman dari dua yang ditunjukkan dari fi'il seperti am dari kata amin bahwasanya pada masdar terdapat satu dari dua yang ditunjukkan oleh fi'il yaitu hadas dan yang dimaukan masdar di sini adalah al-masdar sharih bukan muawwal wasummiyal masdaron anil fi'la sadara minhu ay ukhidha minhu sadara anhu ay ukhidha minhu dan kenapa ketika menyebutkan mahdhar mutlak musannif menyebutkan dengan masdar li'anil maf'ul mutlak yaghlib 'alaihi masdara yang dimalahi an yakuna masdar karena maf'ul mutlak seringnya masdar dan pengertian maf'ul mutlak adalah al masdar al fadlah al muntasib tauqid dan diamilihi bayanan au bayanan li naw'ihi au adadihi yang diterangkan atau maf'ul mutlak adalah masdar yang fadlah yang mansub untuk mentaukidi amilnya atau menjelaskan nau dan jumlahnya dan dinamakan mutlak lisidkihi yakni lisidkil maf'ul min ghairi taqyid ila hijar karena bisanya kata maf'ul disandarkan kepadanya tanpa diikat dengan huruf jar berbeda halnya dengan maful-maful yang lainnya karena yang lainnya harus diikat dengan huruf jar seperti maful bi maful li ajli dan lainnya kecuali maful ma'ah dia diikat dengan dzaraf ihsan bravo fik. Kemudian yang setelahnya bimitli au fi'lin na wasfin nusif wa kaunuhu aslan li hadhin intukhib. Qala nadhimu rahimahullahu ta'ala bimitlihi au fi'lin au wasfin nusif wa kaunuhu aslan li hadhin intukhib بمثله جار ومجرور متعلق بنصب أو حرف عطف فعل معطوف على مثل أو حرف عطف وصف معطوف على مثل نصب في المدير المجهول مبني على الفتح وسكن للوقف ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره ويعود إلى المصدر وكونه وهو عاطفة كونه مبتدا مرفوع علامه رفع ضمه ظاهره على اخره وهو مضاف الها ضمير متصل مبني على ضم في محل جر مضاف اليه اصلا خبر لكون منصوب علامة نصبه الفتح لهذه جار مجرور متعلق بانتخب انتخب في الماضي مغير الصيغة مبني على الفتح وسكن الوقف ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره يعود إلى أصل معنى البيت dan masdar dinasabkan dengan nas misalnya atau fiil atau wasaf, dan masdar keberadaannya sebagai asal bagi dua ini yaitu fiil dan wasaf dipilih. Di dalam bait ini menyebutkan bahwa amil tentang menyebutkan tentang amil dan keadaan masdar. Masdar dinasabkan dengan nas misalnya itu dengan masdar seperti pada contoh ajitu min darbika zaidan darban syadidan, atau pada Al-Qur'an fa inna jahannama jazaukum jazaan mawfura. Atau masdar dinasabkan dengan wasaf seperti pada contoh ana daribun zaidan darban, atau pada ayat wadzariyati dzarwa, atau pada ayat yang lain wal asifati asfa, atau pada ayat lain wasafati safa, dan juga pada masdar nasabkan dengan fiil seperti pada contoh darabtu zaidan darban, dan juga pada ayat wa kallamallahu Musa taklima. Berselisih para ulama nahu tentang keberadaannya masdar, apakah dia sebagai asal atau mustaq. Menurut pendapat Basriyun bahwasanya anal masdar aslun wal fi'lu wal wasfu mustaqani minhu, fi'il dan wasfnya adalah cabang dari masdar. Dan ini makna ucapan beliau wa kaunuhu aslan li hadhain intukhib, bahwasanya anal mukhtar yang dipilih bahwasanya masdar sebagai asal pada dua ini yaitu fi'il dan wasaf. Dan adapun pendapat orang-orang kufah bahwasanya fi'il adalah asal dan masdar mustaq dari fi'il. Dan pendapat kelompok lain yang dinisbatkan kepada Abu Ali Al-Farisi bahwasanya masdar adalah asal, fi'il adalah cabang dari masdar, dan wasaf cabang dari fi'il. Dan pendapat yang lain juga, pendapat itu pendapatnya Ibnu Thalhah, syekhnya Zamakhsyari, syekhnya Zamakhsyari. Beliau berpendapat bahwasanya anal masdara wal fi'la aslun bi ra'sih, adalah asal itu sendiri bukan cabang dari yang lain. Yang sahih, pendapat yang sahih adalah bahwasanya masdar sebagai asal, karena setiap cabang itu mengandung asal dan makna tambahannya sebagaimana fi'il dan wasaf, karena keduanya mengandung asal dan makna tambahan. Fi'il dia menunjukkan masdar dan zaman, wasaf dia menunjukkan masdar dan fa'il. Dan disyaratkan pada fi'il agar dia beramal pada masdar agar dia mutasorifan dan juga taman, dan juga agar fi'ilnya tidak diilgho, dan juga keluar darinya jamid. Asa nikmat taman nakis keluar. Agar tidak diilgo. Zaidun qa'imun dunantu dunnan. Enggak boleh. Sat wasaf ada dua, yaitu agar dia mutasarrif dan juga agar dia isim fa'il, isim maf'ul, siwa mubalaghah. Adapun isim tafdil itu tidak menasabkan maf'ul mutlak sebagaimana kami ketahui. Adapun ucapan rafa'nya air amal muluku fa antal yawma al amuhum lu'man wa abyaduhum sirbana tabbakh. Jawabannya bahasa lu'man yang dinasabkan dengan fi'il yang dimadhufkan. Yang ditunjukkan oleh master. Oleh al-a'al amuhum al-alumum lu'man tal'umu lu'man. Dan sifat usaha juga tidak bisa menjadi maf'ul mutlak, ambil dari maf'ul mutlak. Adapun contoh bait syair, warani tariban fi ithrihim torabal walihi au kamustabal. Warani tariban fi ithrihim toraban. Maka jenis toraban nasukan oleh yang fi'il yang mahdhuf. Dijadikan oleh kemudian setelahnya taukidan au naw'an yubinu au 'adad kasirtu sayrataini sayra dhi rashad. Ya, taukidan au naw'an yubinu au 'adad kasitu sayrataini sayra dhi rashad. Taukidan maf'ul bih muqaddam mansub wa'tu nasmi al fathah au harfu 'atfin naw'an ma'tuf 'ala taukid wa ma'tuf mansubin mansubun mithlu wa'atu nasbi al-fathah yubinu fi'lun mutadiun manfu'un litajarudi minan nasb al-jazim wa'atu rafihi al-dhamma ufailuhu dhamirun mustadun fihi jawazan takdiruhu wa yahdu ila masdar au harfu 'atfin adad ma'tuf 'ala naw' as-sabiq kasirtu sayratani sayrati rashad kaf jaratun kaf jaratun niqalin mahduf sirtu wa takdir wa dhalika kakolika sirtu fi'lun madin mabnuna sukun bitisalihi bidami rafin mutaharik wattau damirun muttasun mabnuna dami fi mahali rafin fa'il sayrataini maf'ulun mutlak mansub wa'adun nasbihi alya niyabatan anil fathah li'annahu ismu sana sayra bayani adad li bayani adad sayra zi rasyad sayra maf'ul mutlaq tsani li bayani naw mansub wa'atu nasbi al-fathah wa huwa mudhaf zi mudhafun ilaih majrur wa'atu jarhi al-ya niyabatan anil kasrah li'annahu min asma'il khamsah min al amsalil khamsah wa huwa mudhaf rashad mudhafun ilaih majrur wa'atu jarhi al-kasrah wa sukina li'ajlil waqaf ma'al bait dan masdar menjelaskan tentang taukid, untuk taukid ataupun jenis dari perbuatan macam ataupun macam perbuatannya ataupun jumlah atau bilangan dari perbuatan tersebut, seperti situ sayrota ini sayrodi roshad, aku berjalan dua kali berjalan, seperti berjalannya orang yang memiliki orang pembimbing, orang yang terbimbing. Mu'alif di sini menjelaskan tentang fungsi dari masdar atau maf'ul mutlaq. Yang pertama itu sebagai taukid, contohnya darabtu darban. Yang kedua, fungsi dari masdar. Kemudian fungsi dari masdar berikutnya adalah untuk menjelaskan jenisnya, seperti darabtu darbal amir. Kemudian di antara fungsi masdar yang berikutnya adalah untuk menjelaskan jumlah dari perbuatan tersebut, contohnya darabtu darbatan au darbataini au darabat. Dan ada penjelasan tentang naub, yaitu naub memiliki tiga keadaan, antakuna mudhaf, yaitu dia harus mudhaf, dia diidhafahkan, seperti ikmal amal salihin, atau hendaknya dia disifati. Kalau diidhafkan kepada, kalau diidhafkan maka ini pada bab niyabah. Karena tidak mungkin seorang beramal melakukan perbuatan semisal melakukan perbuatan yang dibuat oleh orang lain. Terus yang kedua, hendaknya dia disifati, contohnya ikmal amalan solihan. Hakikoh. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia berganding dengan al ahdiyah, contohnya istihadu al istihad, dan ini masuk pada bab niyabah. Bisa, dan juga bisa masuk pada bab hakikah. Al istihad bisa masuk pada bab niyabah apabila yang mukhatabnya sudah mengetahui maksud dari mutakallim dan mukhatab. Apabila mutakallim dan mukhatab sudah tergambar bahwasanya yang dimaksud dengan al-istihad adalah ijad orang tertentu, maka ini maksudnya pada bab niyabah. Adapun apabila mutakalim dan mukhatabnya memahami bahwa istihad itu adalah istihadnya orang lain, istihadnya makanya pada masuk bab hakikoh. Nah itu ya, Kemudian yang keempat, waqad yanubu anhuma alaihi dal kajidda kulal jidi wafrahil jadal. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, waqad yanubu anhuma alaihi dal kajidda kulal jidi wafrahil jadal. Waw atifah. Qad harfu tahqiq. Yanubu fi'lun mudhari'un marfu' litajarrir an-nasib wal jazim. Anhu jar majrur muta'alliq bi yanubu. Ma ismu mausulin mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilu ma. Fa'ilu yanubu. Alaihi jar majrur muta'alliq bi dal alati. Dal fi'lun madhin mabniun 'ala fathhi wa fa'ilu dhamir mustatirun fihi wujub jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila ma. Wasukin al-waqaf. Kaf kajidda kulal jiddi. Kaf jarah liqaulin mahzuf. Jidda fi'lu amrin mabniun al-fathi wal-jarur. Kajidda kulal jiddi. Kaf jarah liqaulin mahzuf wal-jar majrur fi mahali raf'in muta'alliqun bimahzuf. Khabarun li mubtada'in mahzuf taqdiru wa dhalika ka'inun kaqaulika. Jidda fi'lu amrin mabniun 'ala fathhi wa fa'ilu dhamir mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Kullal jiddi. Kulla maf'ulun mutlaq mansub wa lam tusyir fathah dhahir ala akhirih wa huwa mudhaf. Al jiddi mudhafun ilaih majrur wa alamat jarri al kasrah ala akhirih. Waw atifah ifrahi wafrah al-jadal. Ifrah fi'lu amrin mabniun ala sukun wa fa'ilu dhamirin mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Wa kusira litakhallus min iltiqa'is sakinain. Al-jadal maf'ulun mutlaq lifrah mansub wa alamat nasbi al-fathah adh-dhahir al-akhiri wa sukkina il-waqaf. Wal-jumlah min jidda kulal jiddi ila akhiri fi mahali nasbin maqulul qawl. Dan juga sering digunakan untuk menggantikan maf'ul mutlak dari lafaz masdar adalah hal yang menunjukkan masdar tersebut, seperti pada contoh jidda kulal jiddi dan ifrahil jadal. Ada 11 hal yang bisa menggantikan maf'ul mutlak. Yang pertama adalah lafaz kul dan ba'd yang mudhaf kepada masdar itu sendiri. Contoh jidda kulal jiddi atau perkataan Qais, faqad ijma'allahu syatitaini ba'dama yadhannani kulladhanni an la talaqiya. Ba'dama yadhannani kulladhanni an la talaq. Yadhannani kulladhanni an la talaqiya. Pada perkataannya yadhannani kulladhanni. Dan yang kedua dari pengganti masdar yang digunakan sebagai maf'ul mutlak adalah masdar yang muradif dengan masdar fi'il yang disebutkan sebelumnya. Contoh qadtu julusan atau ifrahil jadal. Dan dalam keadaan seperti ini masdar muradif ada 3 cara i'rab. Yang pertama di'rab sebagai maf'ul mutlak, dan ada 2 pendapat terkait amil dari maf'ul mutlak ini. Yang pertama pendapat al-Mazini, Syarofi dan Al-Mubarid bahwasanya amilnya adalah fi'il dan disebutkan sebelumnya. Sedangkan Sibawai dan Noah yang lain berpendapat, Sibawai dan Jumhur berpendapat bahwasanya amilnya adalah fi'il yang dihapus, yang ditunjukkan oleh fi'il yang disebutkan sebelum masdar tadi. Berikutnya cara i'rab yang kedua adalah menjadikan masdar tadi adalah maf'ul li'ajalih jika lengkap syaratnya. Yang ketiga, menjadikan masdar tadi adalah hal yang ditakwil dengan mushtaq. Maka pada contoh Farihtul Jadal, menurut pendapat Mazini, al-jadal adalah maf'ul mutlak dengan amil farihtu. Sedangkan mendapat Sibawai hal takwil mushtaq halakauni jadlanan. Yang ketiga tadi baru yang pertama Ustaz. Maka pendapat Al-Mazini dan maka pendapat menurut cara Al-Mazini farihtu jadlan di i'rab jadlan maf'ul mutlak amilnya adalah farihtu. Sedangkan pendapat Sibawai dan jumhur bahwasanya jadlan adalah maf'ul mutlak dan amilnya adalah farih, takdirnya adalah farihtu wa jazaltu jadlan. Sedangkan menggunakan cara i'rab yang kedua digunakan sebagai maf'ul li'ajalih bahwasanya i'rabnya adalah farihtu li'ajalil jadal. Dan cara i'rab ketiga digunakan sebagai hal maka i'rabnya adalah maka takdirnya adalah farihtu halakauni jadlanan. Dan masdar muradif ada tiga lagi yang mengiringinya. Yang pertama ada tiga yang bisa digunakan sebagai tiga hal lain yang menduduki posisi sama seperti masdar muradif. Yang pertama mulaqihi fil ishtiqaq yang menggunakan ishtiqaq yang sama dengannya. Contoh firman Allah Ta'ala wa ambataha nabatan hasana. Contoh yang berikutnya yang bisa menduduki posisi masdar muradif adalah isim masdar, yaitu yang memiliki makna sama seperti masdar akan tapi berbeda secara lafaz atau secara makna sedikit dari masdar, seperti tawaddu'a wudu'an wa tahaddatsu hadisan. Dan berikutnya masdar untuk fi'il yang lain. Contoh seperti firman Allah Ta'ala wa tabattal ilahi tabtilan. Yang ketiga dari pengganti masdar di posisi maf'ul mutlak adalah isim isyarah. Contoh darabtu dzalika darab. Sebagian nuhah mempersyaratkan bahwasanya isim isyarah ini harus menunjuk kepada masdar. Akan tapi di contoh Sibawai ada yang menggunakan isim isyarah tanpa isyarah langsung kepada masdarnya. Seperti dzanantu dzaka. Dan juga menggantikan masdar domir masdar tadi. Contoh adzarb dzarabtu zaidan. Atau firman Allah Ta'ala فَمَنْ يَكْفُرْ مِنْكُمْ فَإِنِّي يُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Yang keempat adalah alat. Yang keempat adalah adat yang menunjukkan jumlah masdar tadi, jumlah perbuatan tadi. Contoh firman Allah Ta'ala fajliduhum samanina jaldah. Yang kelima adalah alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan dipersyaratkan kata-kata yang digunakan untuk maf'ul mutlak di sini adalah sesuatu yang secara kebiasaan digunakan sebagai alat untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Contoh darabtu sawtan. Di sini aslinya adalah darabtu darba sawtin. kemudian dorbanya dihapus, digunakan mudhof ilaihnya untuk menggantikannya. Ditambahkan lagi yang menunjukkan jenisnya, jenis perbuatan tersebut. Contoh raja'al qahqara. Atau yang keenam sifatnya. Contohnya saro ahsana sairin. Aslinya saro sairan hasanan. Yang ketujuh hai'ah, keadaan perbuatan tersebut. Contoh mata mitatan jahiliyah. Yang kedelapan adalah waktu perbuatan, waktu untuk perbuatan tersebut. Seperti pada contoh ucapan al-Asyah, alam tautamid aina kalailata armada wabitta kemabatas salimu musahada. Berikutnya yang kesembilan, takdirnya adalah tam tautamid ainaka ikhtimadho lailata armadi, lailata armada. Yang kesembilan adalah jumlahnya. Contoh fajliduhum samanina jaldah. Yang kesembilan adalah yang menunjukkan jumlahnya. Contoh firman Allah Ta'ala, fajliduhum samanina jaldah. Yang kesepuluh ma syartiyah. Contoh perkataanmu ma syi'ta faf'al. Takdirnya adalah ayya fi'lin syi'tahu faf'alhu. Yang kesebelas ma istifhamiyah. Contoh ma tadribu zaidan. Takdirnya adalah ayya darbin tadribu zaidan. Yakfi. Ya, sholatlah rawatib. Kemudian wa mali taukidin wa wahida bada wa sanni wajma' ghairahu wa afrida. Wa mali taukidin fa wahid abada wa sanni wajma' ghairahu wa afrida. Wa istinaf ma maf'ulun bih muqaddam. Taukid jar majrur muta'alliq bi mahdhuf. Fa wahid fa harfu zaid fa silah wahid fil amr mabniun ala sukun wal fa'il damir mustadir wujuban takdiruhu anta abada dhorf dhorfu zaman mansubun ala dhorfiyah waw harful ataf tani fil amr fil amr mabniun ala ala ala kasr mabniun ala hasbi hafil illah fa'ilhu damir mustatir wujuban takdiru anta wajma' waw war harful ataf ijma' fil amr mabniyun ala sukun fi mahal wal fa'il damir mustatir wujuban takdiruhu anta goyrohu maf'ulun bih tanaza'ahu tani wajma' wa afrida waw harful at ada pertama ulun bih ya, yang goiroh apa goiroh ghairuhu maf'ul bih mansubun alamatu wa alamatu nasbihi al-fathatu zahir al-akhirhi wa mudafhu al-ha al-ha domir muttasil mabniun ala dhammi fi mahali jarrin mudafin ilaih taukid ma ya waw harful ataf afrida fil amr mabniyun alal fathi litisolhi nun taukid nun taukid al mukhafafah al munqalabah fil alif dan mufradkanlah maful mutlak yang menunjukkan untuk taukid selama-lamanya dan musanakkanlah dan jamakkanlah pada selain ya pada selain untuk taukid wafida dan mufradkanlah bahwasanya tidak bolehnya pada nun taukid yang mubham pada maful mutlak yang mubham untuk ditasnia dan dijamak tidak boleh dikatakan dorobtu dorbatain ini itu kan ini yang mubham set bukan yang dorbain dorobtu dorbain adapun untuk yang mukhtas sama ma'dud maka kalau ma'dud ijma bolehnya untuk tasniyah dan jamak contohnya darabtu darbatain darabat adapun yang mukhtas maka ada khilaf adapun al-mubayyin linnau ada khilaf yang masyhurnya boleh ditasnya dan dijamak apabila berbeda macamnya sirtu sayra zaidin al-hasana wal qabih wa tadunnu billahi dhununa adapun si bawai tidak membolehkannya dan mengurungnya bahwasanya atau dan mengkhususkannya bahwasanya itu adalah qiyas isma'i sama'i dan pendapat itu didukung oleh Shalubin ya roji boleh ya sambil dilanjutkan perhatikan nanti ya tadi antum yang dijelaskan oleh temannya itu apa yang tertinggal dari antum tulis ya. Kemudian selanjutnya wahfu amil muakkid imtana wa fi siwahu li dalil muttasa' ya الواو عاطفة حذف ممتلئ مرفوع ومترفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف عامل مضاف إليه مجرور وعلى متجري الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف المؤكد مضاف إليه مجرور وعلى متجري الكسرة الظاهرة على آخره امتنع فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى حذف وسكن للوقف والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ والواو عاطفة في جار سواه مجرور ولا مجره الكسره المقدره منع من ظهوره التعذر هو مضاف الهاء مضاف اليه ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه دليل الجر اللام جاره دليل اسم مجرور ولا مجره الكسره الظاهر الجر والمجرور في سواه متعلق محذوف خبر مقدم لدليل اللام جار دليل مجرور ونون جره الكسرة الظاهرة على آخره والجار والمجرور متعلق بمتسع الآتي متسع مبتدأ مؤخر مرفوع والمترفع الضمة الظاهرة على آخره وسكن لأجل الوقف. Dan pembuangan amil bagi master yang ditaukid, ya master yang datang untuk mentaukid dilarang, terlarang. Adapun pada selain, adapun pembuangan pada amil dari master yang selain untuk didatangkan untuk taukid, maka mutasa menyebar luas dengan syarat ada dalil. Master yang didatangkan untuk mentaukid, amilnya tidak boleh dibuang karena didatangkan master tersebut untuk mengokohkan dan menguatkan makna amilnya, dan ini dan tujuan ini akan hilang apabila dibuang amilnya. Adapun untuk selain itu, yaitu yang menjelaskan macamnya ataupun jumlahnya, maka boleh dihilangkan amilnya ketika di sana ada dalil dan pembuangan tersebut sifatnya boleh dan ada yang wajib. Adapun dalil yang menunjukkan pembuangan tersebut ada dua, ada dalil makoli dan ada dalil hali. Makoli seperti ketika ada seorang yang mengatakan ma jalasta, kemudian kau katakan bala julu sampawila. Adapun untuk dalil yang sifatnya hali, yaitu ketika ada seorang yang baru datang kemudian kau katakan kuduman mubarakan. Dan kemudian contoh bagi pembuangan amil dari master yang didatangkan untuk menjelaskan macamnya, seperti pada contoh ucapanmu borbataini, ketika ada seorang yang mengatakan kepadamu kam borobta zaidan. Kemudian ucapan anaknya Musannif yang mengatakan bahwasanya ucapan An-Nazim wa halfu amirul muakkid imtana, dikatakan oleh anaknya bahwasanya ucapan tersebut kelalaian darinya. Karena pada contoh dorban zaidan di situ adalah master yang mentaukid amilnya, namun amilnya wajib dihilangkan. Padahal ucapan seperti ini tidak benar, karena dorban zaidan bukanlah master yang didatangkan untuk mentaukid amilnya. Yang menunjukkan hal ini yaitu bahwasanya dorban zaidan itu menggantikan fi'il amr dari kata idrib. Contoh ucapan mudorban zaidan sama dengan berdukanya idrib zaidan. Maka di situ tidak ada taukid sedikit pun. Dan yang menguatkan bahwasanya itu bukan taukid, yaitu tidak bolehnya fi'il tersebut dimunculkan, dikumpulkan antara mu'akid dan mu'akad. Kemudian yang menunjukkan yang dari penunjukan yang lain yaitu bahwasanya masdar yang didatangkan untuk taukid tidak bisa beramal. Adapun pada contoh ini yaitu Dorban Zaidan, yang lebih rajih pendapat bahwasanya Dorban beramal pada Zaidan karena dia menggantikan posisi idrib. والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كانت للذي كانت لل كانت لن الذي كان دولا والحذف حتم والحذف حتم واو عاطفة الحذف مبتدأ مرفوع بضمة الظاهرة على آخره حتم خبر مبتدأ مرفوع أيضا مع ظرف ظرف ظرف متعلق بمحذوف ظرف متعلق بمحذوف ظرف متعلق بالخبر ومنصوب على الفتحة الظاهرة بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف آت مضاف إليه badala hal minat domir mustatir fi atin min fi'lihi jar wa majgurun muta'allikun bi badala fi'li wa huwa mudafun wa domirul muttasilu wa domir والهاء ضمير متصل في محل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه الكاف جار لقول محذوف والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ندلة ندلة حال مجرور بالكاف ندلة منصوب قصيد لفظه في محل جر بالكاف ندلن قصيد لفظه اللذ اسم موصول الذ اسم موصول على صفه بنادله مبني على السكون كندولا جار ومجرور متعلق bimahdzufin hal min ad-dhamir mustatir Kandula jar wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin silah. Silatul mausul. Makna al-bait dan menghapus, dan hapuslah secara wajib masdar yang ia didatangkan sebagai pengganti dari fi'ilnya, seperti nadlanil lazkandula, nadlan yang bermakna undula. Maafil. Dihapusnya amil masdar secara wajib pada beberapa tempat. Yang pertama yaitu apabila masdarnya terjatuh sebagai apabila masdarnya jatuh sebagai badal dari fiilnya. Sebab wajibnya itu dikarenakan tidak bolehnya mengumpulkan antara badal dan mubadal min. Masdar yang jatuh sebagai badal dari fiilnya ada dua jenis, yaitu tolabi dan khobari. Tolabi itu yang terjatuh sebagai amr, fiil amr yang datang sebagai amr ataupun larangan ataupun doa ataupun taubih, cercaan, atau sebagai isim istifham, atau digandengi dengan istifham taubih, cercaan. Maka yang seperti ini dikiaskan yang sahih. Apabila masdarnya menggantikan dari fiilnya, dari fiilnya sebagai badal yang bermakna tolak, maka ini dikiaskan sahih dengan syarat bahwasannya ayakuna, bahwasannya dia memiliki fiil dari lafaznya tersebut, dan agar mufrad nakirah. Kalau tidak ada fiil dari lafadznya, dan tidak pula mufrad yang nakirah, maka dia sama'i. Sama'i. Di sini beliau membawakan bahwasannya masdar yang datang sebagai badal dari fiilnya ada dua jenis. Yang pertama yang dimaksudkan dengannya tolab, yang kedua yang dimaksudkan dengannya khobar. Adapun yang dimaksudkan dengannya tolab ada empat jenis. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengannya amr, contohnya seperti ucapan penyair yamuruna biddahnan khifafan iyabahum iyabuhum wa yarji'na min darina bujrul haqaibi ala hina alhannasa jullu umurihim panadlan zuraikul malan nadlas sa'alibi. Syahidnya di sini adalah Nadlan Zuraiku. Fanadlan Zuraikul Mala Nadlas Sa'alibi. Oh, Fanadlan aja. Yang kedua, yang nahi. Contohnya yang nahi yaitu Qiyaman La Qu'udan. Kemudian yang la qu'udan takdirnya qum la taqud la wala taqud qu'udan. Contoh doa sakian lak, sakian lak, sakian lak, yaitu maknanya saqakallah. Nah, yang ke kemudian juga dihapus masdar secara wajib apabila dia terjatuh sebagai istifham atau bih. Contohnya demikian pula dibuang masdar secara wajib apabila dia datang setelah istifham yang dimaksudkan dengannya at-taubih, cercaan. Contohnya atawanian waqad jaddal jiddu, atawayan atatawani, atatawani takdirnya. Adapun yang dimaksudkan dengan khobar, maka ada dua jenis, imma qiyasi wa imma sima'i. Sama'i, sama'i ucapan seperti ucapan mereka, la af'alu karamatan. Nah, af'alu wa karamatan takdirnya wa ukrimak, wa ukrimuka. Sedangkan yang qiyasi banyak jenisnya, di antaranya yaitu apa yang dia disebutkan untuk merinci akibat jumlah kalimat kalimat yang sebelumnya. Yang kedua adalah selama dia itu berulang ataupun tinggal. Sudah. Ini dulu ya. Hafalan dulu. Ngaso dulu, hafalan dulu. Biar lancar, yang sudah lancar tambah lancar, yang belum lancar biar lancar. Al-masdaru ismu masih wa zamani min. Qala an-nazim rahmatullahi alaihi, bab al-maf'ul mutlaq. المصدر اسم ما سوى زمان من مدلول الفعل كأمر من أمن بمثله أو فعل نوص نصب وكونه أصل لهذين توكيد لو روعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد وقد ينوب عنهما عليه دلك جد كل الجد وافرح الجزل وما لتوكيد فوحد أبدا وثني وجمع غيره وأفردا وحذف عامل المؤكد امتنع ففي سواه لدليل متسع والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلان لذ كندلا وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حص ورد نائب فعل لاسم عين استند ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا والثاني كابني أنت حقا صرفا كذاك ذو التشبيه بعد جملة كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكا ذات عدلة المصدر قال ابن مالك رحمة الله عليه مع المفعول المطلق المصدر اسمه ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمين بمثل أو مهل أو وصف نصب وكون أصلا لهذين انتخب توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشاد وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد فرفرح الجدل وما لتوكيد فواحد أبدا وثني واجمع غيره وأفردا وحذف عامل المؤكد امتنع وفي غيره لدليل متسع وفي سواه لدليل متسع والحذف حتم معات بدلا من فعله كندلان لذ كندلا وما لتفصيل كإما منا يحذف عامل حيث أنا كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا والثاني كابن أنت قنصرفا وكذا كذو تشبيه بعد جملة كلي بكان بكا ذات عضلة المصدر اسم زمان من مدلول الفعل كأبن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا هذين تصيب دخب توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كثير سيرتين سير ذي الرشد وقد ينوب عليه ما دل كجد كل الجد وافرح الجدل وما لتوكيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره وأفردا وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه للدليل متسع والحذف حتم معات بدلا من فعله كانت لنلزكن دولا وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث أنا كذا مقرر وذو حصر ورد نعيب فعل للاسم عين استند ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو لنفسه أو غيره فالمبتدا ونهو له علي ألف عرفا وثاني كثني أن تحقا شرفا كذاك ذو التشبيه بعد جملة كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكان بكاء ذو عضلة كلي بكان بكاء ذات عضلة قال الناظم رحمة الله تعالى عليه المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نصب وكوره أصلا لهذين انتخب توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد وقد ينوب عنهما عليه دلك جد كل الجد وافرح الجذل وما لتوكيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره وأفردا وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا للذ كندلا وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا والثاني كابني أنت حقا صرفا كذا كذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة بسم الله قال المصنف رحمه الله تعالى المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن بمثلها وفعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين تخب توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد وقد ينوب عنهما عليه ذلك جد كل الجد وفح الجدل وما لتوكيد فواحد أبدا وثاني وجمع غيره وأفردا واحد عامل مؤكد وعامل مؤكد امتنع وفي سواه للدليل المتصع والحطوة حطم معات بدل من فعله كندل نلت كندولا وما للتصل كإمام منا عامل يدف حيث عنا كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا وثاني كبد أنت حقا صرفا كذا تشبيه بعد جملة كلي بكان بكاء ذات عضلة قال المصنف رحمه الله تعالى المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتهب توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد وقد ندوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجزل وما لتوكيد فواحد أبدا والثاني واجمع غيره وأفردا وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا للاسكندلا وما لتفصيل كإمام أن عمله يوزف حيث أن وقد وكذاك مقرر وذو كذا مقرر وذو حصر ورد نائب فعل اسم عين استند ومنه ما يدعونه ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نه له علي عرفا عرف نه له علي ألف عرفا وثاني كابني أنت حق صرفا كذاك ذو تشبيه بعد جملة كالبك بكاء ذات أدلة كالبك بكاء ذات أدلة المصدر اسم ما سوى الزمان من ملول الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نسب وكونه أصلا لهذين انتخب توكيدا أو نوعا يبين عدد كسرت سيرتين سير ذي الرشد وقد ينوب معنه عليه ذلك جد كل الجد وفره الجذل وما لتوكيد فوحيد أبدا وثني واجمع غيره أفردا وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع والحذف حذف معات بدلا من فعله كندا للذ كندلا وما لتفصيل كإما منا عامل يهرب حيث عنا كذا مكرر وذو حس ورد نائب فعل لاسم عين استند ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا وثاني كابن أنت حقا صرفا كذاك ذو تشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عذلة قال رحمه الله تعالى في باب المفعول المطلق المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين تخب توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وفرح الجزل وما لتوكيد فوحد أبدا وثن واجمع غيره وأفردا وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كانت لن اللذ كندلا وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند نائب فعل الاسم عين استند ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا والثاني كبني أنت حقا صرفا كذاك ذو التشبيه بعد جملة كليب كان بكاء ذات أطلة المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نسب وقوله أصلا لهذين انتخب توكيدا نوعا يبين أو عدد كسيت سيرتين سير ذي الرشد وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجدل وما لتوكيد فواحد أبدا وثني واجمع غيره وأفردا وحث عامل مؤكد امتنع ففي سواه لدين متسع والحث حث معات بدلا من فعله كندلا نذلا كندلا وما لتفصن كإما منا عامله يحذف حيث عنا وكذا كذا مقرن ذو حث ورد نائب فعل اسم عين استند ومنه مدعونه مؤكدا لنفس أو غيره فالمبتدا ونحو له علي ألف عرفا والثاني كم أنت حقا صرفا كذاك ذو تشبيه بعد جملة كلي بكا بكا ذاتي عدلة. قال محمد بن مالك رحمه الله تعالى مفعول مطلق. المصدر اسم ما سوى الزمان من ملول الفعل كأمن من أمن ومثله بمثله أو فعل أو وصف نصب وكون أصلا لهذه انتخب توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وفره الجدل وما لتوكيد فواحد أبدا وثاني وجمع غيره وأفردا وحذف آمل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع والحذف حث مع آت بدلا من فعله كندلا للكندلا وما لتفصيل كإماما عمل يذهب حيث عنا كذا مقرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم أين استند ومنه ميدونه مؤكدا لنفسي أو فعل غير مؤكدا ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسي أو غيره فالمبتدا ومنه نهو له علي ألف عرفا وثاني كمني أنت حقا صرفا كذاك ذو تشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة. Dia ada yang terlewatkan, yaitu tentang sekian lak. Tanya semisal nih. Di sini al-jar untuk menjelaskan apa? Maf'ul atau fa'il? Maf'ul dari masdar. Sekian lak. Huruf jar di sini lam didatangkan untuk menjelaskan maf'ul dari masdar. Sekian lak. Mana sakok Allah? I'rabnya bagaimana? Sekian lak laka di sini. Satu jumlah atau dua jumlah? Dua jumlah. Ya. Jumlah yang pertama sakian, yang kedua laka. Laka di sini muta'alliqnya dengan apa? Sakian bukan? Bukan, tapi dengan sesuatu yang mahdhuf. Takdirnya apa? Ya. Bisa a'ni, kalau antum maukan jumlah fi'liyah. Kalau antum jumlahnya jumlah ismiyah, maka takdirnya apa? Iradati, atau apa? Du'ai. Ya. Adapun semisal suhqan li zaidin, suhqan lak, bu'dan lak, maka ini apa? Huruf jar didatangkan untuk menjelaskan apa? Fa'ilnya. Sama ya rabnya. Ya, kemudian disebutkan tadi bahwasanya masdar di antara tempat di mana wajib dibuang ambilnya masdar adalah ketika masdarnya menduduki posisi fi'il. Sudah disebutkan tadi pada dua hal. Yang pertama dalam hal tolab sudah dirinci tadi, ada yang bentuknya amr, nahi, du'a, atau digandengkan dengan apa? Istifham untuk taubih, atau apa? Khabar. Ya, menduduki, masdar menduduki posisi fi'il dalam hal khabar. Masuk di dalamnya juga apa? Al-insya. Al-insya wairat tolabi insya, yang selain talab, seperti ucapan mereka orang Arab ketika tazakkur an-ni'mah, bagaimana? Hamdan wa syukran la kufran wa inda tazakkur syiddah sabran la jaz'an wa inda zuhuri mu'jibin ajaban wa inda imtithal wa inda imtithal sam'an wa ta'atan. Kemudian selanjutnya wa ma li tafsilin ka imma manna amiluhu yuhdafu haythu anna. tafsilin ka imamana amilu yudhaifu haithu anna wawu harfu atin ma'isi ma'usul ma'buniyuna sukun fi ma'li rafin mubtada al-awal li tafsilin jarun wa majurun wa ta'alik bi mahdabi silah lima ka imma jarun wa majurun wa ta'alik ilmi mahdabi na'tun li tafsil manna masdar li amil mahdab wujuban takdiruhu tamununa ada tafsil mana masdar amilu mahduf takdir wujuban takdiru tamannun amannan amilu mubtada'un tsani wa huwa mudaf hadha dhamir mudafun ilayh yahdafu fi'lun mudari' mabniun lil majhul wa na'ibul fa'il dhamir mustatir fi jawazan takdiru huwa ya'udu ila amil wa jumlah yahdah wa na'ibul fa'il fi ma'irafin khabar li amil jumlah mubtada jumlah khabar wa mubtada tsani fi ma'irafin khabar mubtada al awal haitsu dharaf wa huwa muta'alliq bi yahdah mabniun ala dhammi fi ma'il nasbin wa huwa mudaf anna fi'lun wa fa'il jumlah fi'lun wa fa'il fi ma'il jarrin mudafun ilaih idafah li haitsu fa'ilu damir mustatir fihi jawazun takdiru huwa ya'udu ila amil ya'udu ila masdar al-madkur dibuang amil masdar yang didatangkan wajib di antara tempat yang mana amil masdar yang wajib dibuang apabila terletak setelah tafsil tafsil ali akibah yang apa yang setelahnya yang mendahulunya faida atkhantum fashuddul wasak wasak wa imma fa imma manan ba'du wa imma fida'an yang amilnya mahdhuf tamannu namannan akibah jumlah yang mendahulunya fasad jual fasad dan syarat amil yang dibuang ada tiga syarat ada tiga syarat agar dimaksudkan dengannya tafsil akibah yakni menjelaskan faedah atas apa yang sebelumnya dan terhasilkan faedah atas apa yang setelahnya. Yang kedua agar tafsil jumlah agar tafsil akibah jumlah. Jumlah. Agar sesuatu yang ingin dirinci adalah jumlah. Ima jumlah talabiyah, ima jumlah khabariyah. La jahadanna fa imma radda waqi'atin tukhsha wa imma bulughus su'li wal amali agar yang dimaukan tidak boleh dibuang amilnya boleh disebutkan dan boleh dibuang amilnya tidak wajib dibuang amilnya Zaidun safarun imma sihatan wa imma iktinama malin yang ketiga agar amilnya mendahului masdar mendahului masdar tidak boleh tidak wajib diakhirkan wa imma ihlakan wa imma ta'diban fadrib zaidan. Kada mukarrarun wa zuhasrin wa rob farad naiba fi'lin ismi ainin istana kada jar majrur mutalik mazuf khabar muqaddam mukarrarun mubtada muakhar marfu ala matruf ya dhammatu zairatu ala akhirihi wa zu wa al atifa zu ma'tuf ala mukarrar wa huwa mudaf hasrin mudaf ilayhi wa rad wa al atif wa al atifa rad fi al wa al atifa rad fi'l madi mabni warad fi'l madi mabni ala al-fathi wa subkina li ajli al-waqf wa fa'il fi'l mad fi warad fi'l madi mabni ala al-fathi wa subkina li ajli al-waqf na wa fa'iluhu damir mustatir fi jawazan takdiru huwa ya'ud ila ka kada ila al-mahzuf ila muqarrar wa hasar masdar ya muqarrar wa masdar naiba hal min domir liwarat wa huwa mudaf fi'lin mudaf ilayhi ismin jar majrur mutalik bi istanad wa huwa mudaf ainin mudaf ilayhi istanad fi'lun madin mabni ala al-fathi wa sukkina li ajli al-waqfi wa fa'iluhu damirun mustatir fi jazan takdiru huwa ya'ud ila fi'il wa jumlatu min istanad wa fa'iluhu fi mahalli jarin at. Demikian pula dibuangnya wajibnya dibuang amil apabila masdar tersebut berulang atau dihasar dan masdar tersebut datang menggantikan fiil yang mana fiil tersebut disandarkan kepada isim ain. Itu termasuk dari wajibnya dibuangnya amil masdar apabila masdar menggantikan fiil yang disandarkan kepada ismi ainin. Nah, keluar dari sini adalah isim makna yang mana wajib merofakkan dalam bentuk khobariyah karena tidak butuhnya kepada fiil tersebut. Dan khobar dan masdar yang berulang contohnya seperti Zaidun Sayron Sayron. Bitakdir Zaidun Yasiru Sayron. Dan yang contoh yang masyhur adalah Zaidun ma Zaidun illa Sayrun illa Sayrun. Contohnya takdirnya ma Zaidun illa Yasiru Sayrun. Dan di sini dipersyaratkan tiga syarat dari wajibnya dihapusnya amil. Yang pertama ayakuna al-amilu fihi khabaron li mubtada aw li ma'asluhul mubtada. Wasani ayakuna al-mukhbaru anhu isma'inin. Wasalis ayakun al-fi'lu muttasilan ila waqti takallum la muqtati'an wala mustaqbalan. Warabi ila ahadil amrain awaluhuma ayakun al-masuran au muqarraran kama masal syarih au ma'tufan alaihi misaluhu anta aklan wa syurban. Wasani ayakuna al-mukhbar anhu muktarinan bihamzatil istifham nahu a anta si sayron. Dan didapatkan kesimpulan dari sini apabila masdar tidak berulang maka boleh ditampakkan ataupun dihapus. Contohnya Zaidun Sayron, maka di sini boleh ditambahkan amilnya seperti Zaidun Yasiru Sayron atau dihapus Zaidun Sayron.